إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى الحديث عن شروط صحة الصلاة، وقد توقفنا عند الكلام عن الشرط السادس من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشر. فعورة الرجل البالغ عشرا، فعورة الرجل البالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. هنا في هذا الموضع يتكلم عن الشرط السادس من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. معنى كونه شرطا من شروط صحة الصلاة أن من صلى وعورته مكشوفة أو جزء من عورته مكشوف فإن صلاته تبطل، يعني بناء على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. وقد وقع اختلاف بين الفقهاء في حكم ستر العورة في الصلاة، هل هو شرط من شروط صحتها أو هو واجب من واجبات الصلاة فقط ولكنه ليس شرطا من شروط صحتها. والفرق بين المذهبين أن من يقول إن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، يقول لو انكشف شيء من العورة ولو سهوا فيعني تبطل الصلاة، على أساس أن شروط صحة الصلاة يستوي في تركها العمد والسهو، يعني مثل من توضأ من صلى بغير وضوء مثلا ناسيا أو ساهيا لا تصح صلاته، صلى قبل دخول الوقت مثلا ساهيا لا تصح صلاته. فإذا كان ستر العورة شرطا من شروط صحة الصلاة معناه أنه لو صلى الإنسان وجزء من العورة مكشوف ولو ساهيا لا تصح الصلاة. القول الثاني أن ستر العورة واجب من واجبات الصلاة وأنه يعني ليس من شروط صحتها، فالصلاة تكون صحيحة ولو ترك ستر العورة سهوا، يعني إذا ترك ستر العورة يعني لسهو أو نسيان كشف شيء منها عن غير تعمد أو كذا فإنه يغتفر. على كل حال، يعني القدر المتفق عليه بين العلماء أن ستر العورة يعني فرض من الفروض أو يعني من الواجبات أو الفروض بصفة عامة، بغض النظر عن مسألة يعني بطلان الصلاة عند الإخلال بستر العورة يعني على سبيل السهو أو عدم التعمد. هناك يعني حجج على فرضية ستر العورة أو شرطية ستر العورة، منها قول الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قول الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس: عند كل صلاة. هنا فسر قوله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، قالوا المسجد هنا ليس المقصود مكان السجود الذي هو المسجد المعروف، ولكن المسجد هنا هو الصلاة بمعنى السجود، يعني كأنه مصدر بمعنى السجود ويراد به الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. والمراد بأخذ الزينة هنا ستر العورة، المراد بأخذ الزينة هنا ستر العورة، فهذا هو المقصود بالآية الكريمة، أنها أمر بستر العورة عند كل صلاة. وكذلك أيضا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وحائضها هنا بمعنى امرأة بالغ، امرأة بالغة يعني، وليس المقصود حائض يعني، لأن الحائض لا أثناء الحيض لا تصلي، فهنا لا يقبل الله صلاة حائض يعني صلاة امرأة وصلت إلى سن المحيض أو سن البلوغ إلا بخمار. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. حديث آخر وهو حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، وأصلي في القميص الواحد يعني وعلي ثوب واحد أصلي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وازرره ولو بشوكة. قال: نعم، يعني صلي في الثوب الواحد، لا بأس أن تصلي في ثوب واحد، يعني قطعة قماش واحدة يلفها على إيه؟ على جسده. قال: وازرره ولو بشوكة. وهنا يعني لأن الثوب إذا كان واحدا يعني بمعنى أنه ليس تحته ثياب داخلية وثياب كذا، يعني الناس الآن يلبسون ثيابا داخلية وثيابا خارجية من عدة قطع وكذا، فتؤمن يعني يؤمن انكشاف العورة. لكن إذا كان ثوب واحد ليس على الجسد سواه يعني ليس تحته أي ثياب أخرى، فيكون الإنسان يعني عرضة لانكشاف عورته. فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن بتزرير هذا الثوب يعني، وعدم تركه مفتوحا أو مكشوفا حتى لا ينفتح مثلا الثوب وينكشف شيء من العورة. فالشاهد يعني أن الحديث فيه يعني أمر بستر العورة وأخذ الاحتياطات أثناء الصلاة حتى لا ينكشف شيء من عورة الإنسان. كذلك يعني جاءت أحاديث أخرى تؤيد يعني هذا المعنى. طيب، في المقابل يعني هناك أحاديث أخرى تفيد يعني أن العورة لو انكشف منها شيء عن غير يعني قصد أو عن غير تعمد أن الصلاة لا تبطل يعني بهذا. وهذا يعني احتج به من قال إن ستر العورة يعني واجب من الواجبات، وإذا عجز عنه أو يعني تركه عن غير قصد أو عن غير تعمد فالصلاة تكون صحيحة. استدلوا بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه وهو في الصحيحين، حديث في الصحيحين، قال: كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. يعني من قلة الثياب كان أحيانا لا يكون عند أحدهم إلا ثوب واحد، هو عبارة عن إزار، الإزار هو ما يستر النصف الأسفل من البدن، كانوا يلبسون يعني الإزار على النصف الأسفل من البدن والرداء على النصف الأعلى، فكانوا ليس مع عندهم أرضية، ليس عندهم إلا إزار، فيلبسون الإزار ويعقدونه على أعناقهم، يعني إزار بس طويل شوية بحيث يربطون يعني جزءا منه على العنق ويلفونه على النصف الأسفل من البدن. قال: كهيئة الصبيان، يعني كانوا يلبسون الصبيان الأزر بهذه الطريقة حتى لا تسقط يعني عنهم وكذا. ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. النساء كنا يصلين يعني خلف الرجال، وكان يقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن يعني من السجود وكذا حتى يستوي الرجال جلوسا. جاء في رواية أبي داود: من ضيق الأزر. فقالوا يعني كانوا ربما انكشف يعني شيء من العورة وكذا أثناء الصلاة أثناء السجود وكذا بسبب ضيق الإزار وقلة الثياب وكذا. لكن طبعا الفريق الآخر يقول هذا يعني حال ضرورة، ويعني الناس ما كان عندهم ثياب أخرى، وكان هذا يعني من ضيق الثياب وقلة الثياب وكذا. هناك أيضا حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال كان يعني عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فكان عمرو بن سلمة يعني أقرأ قومي، قال فنظروا فإذا أنا أقرأهم، فجعلوه إماما، وكان إيه ابن 7 سنين في مسجد بني سلمة أحد المساجد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن سلمة والحديث في صحيح البخاري، قال فكنت أؤمهم وعلي بردة مفتوقة، وعلي بردة مفتوقة، يعني ما كان عنده ثوب غير إيه بردة، والبردة برضو من الثياب يشبه العباءة الرجالية أو البشتة أو كذا. فقالوا علي بردة مفتوقة فيها فتق يعني وشق كذا، فكنت إذا سجدت تقلصت عني، فكنت إذا سجدت تقلصت إيه عني، وفي رواية يعني خرجت تسكي، يعني أكرمكم الله، يعني ربما انكشفت يعني مقعدته أو كذا. فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم. حديث صحيح البخاري ورواه أبو داود والنسائي. فكان طفلا يعني له 7 سنين وكذا، وكان يعني ربما انكشف هذا، لكن أيضا يعني واضح أنه كان يعني أيضا لقلة الثياب وقلة كذا. فهذه يعني بعض الأحاديث التي وردت في موضوع يعني ستر العورة وأحكامها. فعلى كل حال يعني عندنا نصوص يعني تأمر بستر العورة، ويعني توجب ستر العورة، وخاصة حديث يعني لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا يعني واضح في الشرطية، بمعنى أن الصلاة لا تقبل، يعني لا تصح صلاة المرأة إلا بخمار، إلا يعني وقد سترت إيه عورتها، لأن من ضمن عورة المرأة يعني تغطية الشعر والرأس وكذا، كما سنوضح إن شاء الله. طيب يعني هذا بصفة عامة يعني ما يتعلق بحكم ستر العورة. يقول ستر العورة مع القدرة، هنا يلاحظ يعني أن المؤلف قال يعني ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة إذا كان قادرا على سترها، ومعنى هذا أنه عند العجز عن ستر العورة خلاص لا يصبح سترها شرطا من شروط صحة الصلاة، وتصح الصلاة ولو انكشف شيء من العورة إذا كان الإنسان غير قادر على ستره، وعدم القدرة يعني قد يكون لعدم وجود الثياب أو يعني ونحو ذلك، أو يعني لمرض به يمنعه من مثلا مداراة من كشف من عورته مثلا أو أثناء الصلاة أو كذا. عند العجز يعني وعدم القدرة لا يكون سترها يعني شرطا من شروط صحة الصلاة، لكنه يكون شرطا من شروط صحة الصلاة مع القدرة كما ذكر. قال بشيء لا يصف البشرة، بشيء لا يصف البشرة. طيب ما معنى لا يصف البشرة؟ هنا عدم وصف البشرة يراد به أمران. الأمر الأول أن يكون الثوب يعني واسعا، أن يكون الثوب واسعا ليس ضيقا يعني يبين حجم أعضاء الجسم، والأمر الآخر أن يكون الثوب يعني لا يكشف عن لون البشرة، يعني لا يكون شفافا يشف ويعني ويبين لون البشرة. طيب بخصوص الآن يعني ستر المرأة لعورتها في الصلاة، وبخصوص ستر الرجل لعورته. أما ستر المرأة لعورتها، أما ستر المرأة يعني لعورتها، يعني الراجح والذي عليه جماهير الفقهاء وكذا أنه يشترط الأمران، يعني أن الثوب لا يكون ضيقا وفي نفس الوقت لا يكشف عن لون البشرة. مسألة عدم الكشف عن لون البشرة هذا يعني مجمع عليه ومتفق عليه في حق الرجل وفي حق المرأة، أما مسألة يعني أن يكون واسعا لا يكشف عن، لا يكون ضيقا يعني يبين حجم الأعضاء وكذا، فالذي عليه جماهير الفقهاء وهو المذهب الإمام أحمد رحمه الله وجمهور الفقهاء أن ذلك أيضا يجب على المرأة، أن يكون الثوب واسعا لا يكون ضيقا يبين حجم الأعضاء، بالإضافة إلى أن يكون يعني سميكا يعني ليس شفافا يبين لون البشرة. وجاء في ذلك يعني أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال قال مرها أن تجعل تحتها غلالة إني أخاف أن يكشف حجم عظامها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا من أصحابه ثوبا ليكسوه امرأته، فقال يعني مرها أن تجعل تحتها غلالة أو يعني ثوبا آخر سميكا تحت هذا الثوب، يعني إني أخاف أو أخشى أن يصف حجم عظامها. فإذا يعني مطلوب من المرأة في ثيابها أن يكون الثوب يعني واسعا لا يبين حجم أعضاء الجسم، وفي نفس الوقت أيضا يكون لا يشف يعني عن لون البشرة ولا يكشف لون البشرة. بالنسبة للرجل فيكفي في حقه أن يكون الثوب يعني لا يشف عن لون البشرة، لا يصف البشرة يعني لا يكشف اللون، يعني يستر لون البشرة، لا يكون يعني رقيقا جدا شفافا يبين لون الجلد يعني من خلفه، ولكن لا يضر في حق الرجل لو كان الثوب ضيقا، يعني لو صلى الإنسان في بنطلون ضيق أو كذا يبين يعني حجم أعضاء الجسم أو كذا، فهذا لا يضر يعني لا يضر في حق الرجل. وجاء هذا يعني في كلام الإمام النووي رحمه الله، في كلام ابن قدامة وغيره من الفقهاء في جميع المذاهب. الإمام النووي رحمه الله يقول: قال أصحابنا: يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها. إلى أن قال: فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والإلية ونحوهما صحت صلاته فيه لوجود الستر. يقول الإمام النووي رحمه الله: فإن إيه إن ستر فلو ستر اللون ووصف حجم الأعضاء كحجم الركبة أو حجم الإلية يعني من قعدة الإنسان ونحوهما، قال صحت صلاته فيه لوجود الستر. كذلك يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال: والواجب الستر بما يستر لون البشرة. إلى أن قال: وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة. قال: إن كان يستر اللون ويصف الخلقة جازت الصلاة، لأن هذا لا يمكن التحرز منه وإن كان الساتر صفيقا. قال: حتى لو كان الساتر صفيقا فهذا لا يمكن التحرز منه. يبقى إذا كما ذكرنا في حق الرجل والمرأة اتفق العلماء على وجوب أن يكون الثوب الساتر للعورة، اتفق العلماء على أن يكون ساترا للون البشرة، لا يكون شفافا يبين لون البشرة. وأما مسألة يعني كشف حجم الأعضاء أن يكون يعني ضيقا أو واسعا، ف يعني في حق الرجل لا يجب أن يكون واسعا، يجوز أن يكون الثوب ضيقا، وإن كان طبعا كلما كان الثوب واسعا حتى في حق الرجل يعني كلما كان زيادة في الستر وزيادة خير، لكن لا يجب في حق الرجل ستر أن يكون يعني واسعا. وفي حق المرأة يعني عند جمهور الفقهاء قالوا يجب أن يكون واسعا فضفاضا، وهذا الذي يعني عليه الدليل وكذا. وإن كان بعض الفقهاء من الشافعية قالوا يعني حتى المرأة برضو ينطبق عليها ما ينطبق على الرجل، يجوز أن يكون الثوب ضيقا وكذا، لكن من جهة الدليل والذي عليه الجمهور أن المرأة يجب عليها أن يكون الثوب واسعا، وفي نفس الوقت لا يبين لون البشرة. وأما الرجل فيكفيه فقط ألا يبين لون البشرة، ولا يضر إذا كان واسعا أو ضيقا. طيب، هذا قوله ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. طيب، جاء بعد ذلك وذكر يعني عورة الرجل وعورة المرأة، وبعدين وعورة الطفل، ولما تكلم عن عورة المرأة ذكر حكم المرأة يعني الحرة والمرأة الأمة المملوكة. طيب، بخصوص عورة الرجل، عورة الرجل عندنا يعني مسائل. المسألة الأولى اللي هي يعني السوءتان أو لما القبل والدبر، يعني يقال لهما السوءتان، فهما يعني عورة مغلظة، عورة مغلظة بالنسبة للكلام عن الرجل، فالسوءتان يعني عورة مغلظة طبعا في حق الرجل، حق المرأة طبعا باب أولى. ويعني مجمع على أن السوءتان يعني عورة في حق الرجل، أجمعوا في حق الرجل على أن السوءتين يعني عورة يحرم كشفها في الصلاة. وكذلك في باب النظر، يعني دائما أحكام العورة تذكر في أحكام الصلاة، يعني في أحكام الستر في الصلاة والثياب التي تصح فيها الصلاة، ويذكر أيضا في أحكام يعني النظر من جهة أخرى. فالسوءتان يعني عورة مغلظة يحرم كشفها، يعني سواء في باب العورة في الصلاة وكذلك في باب النظر، يحرم النظر إلى السوءتين يعني، إلا طبعا الزوجة وملك اليمين وكذا، ما استثنى الله سبحانه وتعالى. وطبعا هناك مواضع الضرورات يعني في العلاج وكذا، هذا موضوع آخر يعني، لكن بغير يعني ضرورة وكذا لا يجوز يعني إبداؤها لغير الزوجة وملك اليمين، ويجب سترها في الصلاة. طيب، بعد ذلك حكم الفخذين، حكم الفخذين للرجل، هل هما من العورة أو ليس من العورة؟ وكلمة الفخذ هذه تطلق على يعني كل ما فوق الركبة، يعني ما فوق الركبة يعني إلى يعني أن يصل إلى السوءتين وكذا، كل هذا يسمى يعني فخذا. فاختلف الفقهاء في فخذي الرجل هل هما عورة أو ليس بعورة. فهناك يعني رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك رحمهم الله تعالى أن العورة هي الفرجان فقط أو السوءتان فقط، وهو مذهب الظاهرية. واستدل القائلون بهذا يعني من المالكية والحنابلة الذين قالوا عورة الرجل السوءتان فقط، استدلوا بأدلة يعني منها حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه. هنا طبعا يعني تروى حسر الإزار أو حسر الإزار، يعني إما أن هذا كان يعني بفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو انحسر الإزار يعني بغير قصد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري. في المقابل هناك يعني حديث آخر، وهو حديث جرهد الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. حديث جرهد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله معلقا، يعني بدون إسناد، حذف جزءا يعني من إسناده من أوله. ثم قال البخاري: قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. حديث أنس أسند يعني من جهة الإسناد حديث أنس إيه إسناده أصح، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه فجعلت أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إيه الحديث أصح. لكن حديث جرهد أحوط من جهة الاحتياط، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو غطي فخذك فإن الفخذ عنه. وكذلك عندنا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. رواه أبو داود. ويعني العلماء منهم من ضعف هذا الحديث ومنهم من حسنه، بعضهم قال ضعيف بعضهم قال حسن. والشيخ الألباني نفسه رحمه الله تردد فيه، يعني ضعفه في كتاب إرواء الغليل وحسنه في كتاب صحيح الجامع، من المحدثين يعني من ضعفه ومنهم من حسنه. طيب، الذين أخذوا بهذه الأحاديث اللي هي التي فيها الأمر بتغطية الفخذين أخذ بها أبو حنيفة والشافعي، والرواية الثانية عن الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله تعالى. طيب، ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء يعني وفقوا بين هذه الأحاديث، يعني وجمعوا بينها بطرق، يعني منها أن يقال يعني تحمل أحاديث يعني الأمر بتغطية الفخذ على أن المقصود أعلى الفخذ، يعني وهو إيه ما جاور السوأتين. يعني كلمة الفخذ كما ذكرنا يعني تطلق على الجزء اللي هو من بداية الركبة يعني وطالع. فالحديث التي فيها الأمر بتغطية الفخذين وكذا غطي فخذك تحمل على أعلى الفخذ، يعني أعالي الفخذ هو ما كان قريبا من السوأتين وكذا. والأحاديث التي فيها يعني انكشاف الرداء عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وكذا تحمل على أنه ما جاور الركبتين، يعني على أنه الجزء اللي من الفخذ الذي يكون قريبا من الركبتين، لأن الركبتين ليستا من العورة، فما جاورهما يعني كأنه يتسامح فيه يعني ويعفى عنه. لأنه يوجد حديث آخر أيضا في يوم يعني جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على البئر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند بئر يعني وقد كشف، بعض الروايات فيها إيه كشف فخذي عن فخذيه، وفي بعضها كشف عن ركبتيه. فدخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يعني فسلم وجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله، ثم استأذن عثمان ليدخل فغطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه أو فخذيه وكذا، ثم أذن له. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني دخل أبو بكر ودخل عمر وأنت على حالك، فلما جاء عثمان يعني غطيت يعني ركبتيك أو فخذيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة وكذا. فقالوا يعني هذا يفيد يعني أن المراد بالفخذين هنا ما قرب الركبتين، حتى إن الرواة بعضهم قال كشف عن ركبتيه وبعضهم قال عن فخذيه. فقالوا يقصد إيه الجزء اللي هو القريب يعني من بداية الفخذ كده قريبا من الركبة، يعني هذا يعني كأنه يعفى عنه ويحمل عليه الأحاديث التي فيها انكشاف الفخذ. لكن يعني الأحاديث التي فيها غطي فخذك أو كذا تحمل على أعالي الفخذ، يعني مما قارب السوأتين وكذا. فهذا لعله يعني فيه توسط يعني في هذا الباب. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله إن الأحاديث أيضا تفيد أن عورة الرجل يعني منها عورة مغلظة وعورة مخففة، فالسوأتان يعني عورة مغلظة، وكذلك يعني ما قاربهما يعني أعالي الفخذين وكذا مما قارب السوأتين وكذا، هذا يعني عورة مغلظة، وهذه العورة المغلظة يعني يحرم النظر إليها ويحرم مسها بحائل أو بدون حائل. إلا طبعا الزوجة وملك اليمين وكذا، وفي عند الضرورة يعني للعلاج وكذا. وأما يعني العورة المخففة اللي هي يعني بداية الفخذين كما ذكرنا، يعني ما قارب الركبتين وكذا، فهذا يجوز كشفه ويجوز مسه بحائل، يعني مثلا في ورد يعني في بعض الأحاديث أيضا مثل حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذيه، يعني برضه يحمل على إيه، ما قارب الركبة أو كذا. وحديث جبريل عليه السلام لما جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر وكذا، فقال إيه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. برضه هنا طبعا برضه في تفسير، يعني هل جبريل وضع يديه على فخذي نفسه أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان كذلك فيحمل يعني على أنه المراد يعني الركبتان وما جاورهما يعني أو كذا. فهذا يكون يعني فيه توسط يعني بين القولين. بالنسبة للسرة والركبة في حق الرجل فليستا من العورة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: وليست سرته وركبتاه من عورته، نص عليه أحمد في مواضع، وقال به مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة رحمه الله: الركبة من العورة. إمام أبو حنيفة يقول: ركبة الرجل من العورة، وأما السرة فليست بعورة. إذن سرة الرجل ليست عورة في المذاهب الأربعة، وأما الركبة فعورة عند أبي حنيفة رحمه الله، وليست عورة عند الأئمة السلف. والصواب يعني أن السرة والركبة ليستا بعورة، لما جاء يعني لأنه أولا لا دليل على أنها من العورة. الأصل يعني إباحة الكشف والنظر إلى ما لم يؤمر يعني بستره أو لم يبين أنه عورة. فالأحاديث التي مرت بنا كلها فيها الأمر يعني بتغطية الفخذين والسوأتين وكذا، ليس في شيء منها يعني الأمر بتغطية السرة أو بتغطية الركبة. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة. فأفاد أن العورة إيه؟ ما بين السرة والركبة. وهذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغديد. طيب بالنسبة للرجل فحكم عورته أو عورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة هي نفس عورته التي يجب سترها عن نظر الناظرين. يعني عورة الرجل في باب الصلاة هي نفس عورته في باب النظر، نفس عورته في باب النظر. فعورة الرجل التي يجب أن يسترها عن نظر الرجال والنساء وكذا، باستثناء طبعا الزوجة وملك اليمين، فهي نفس العورة التي يجب سترها في الصلاة، وهي يعني ما بين السرة والركبة أو السوأتان والفخذين كما ذكرنا، السوأتان والفخذان كما ذكرنا. لكن هنا يعني الإمام أحمد رحمه الله قال: في الصلاة يجب على الرجل أن يستر أيضا، بالإضافة إلى ما بين سرته وركبته، يجب عليه أن يستر أحد العاتقين ولو بحبل أو بخيط. والعاتق هو ما بين المنكب والعنق، يعني هذا المنكب، مش عارف ماذا يسمى المنكب، اللي هو يعني زي مفصل الكتف كذا، الطرف يعني هنا يسمى المنكب، وهذا هو العاتق اللي هو ما بين المسافة من العنق إلى المنكب، هذه يقال عنها العاتق. فالإمام أحمد رحمه الله يعني عنده أن عورة الرجل في الصلاة تشمل يعني ما بين السرة والركبة زائد يعني ستر أحد العاتقين على الأقل، يعني إما أن يستر العاتقين أو يستر أحدهما ولو بحبل يعني أو شيء يسير. وهذا العاتق ليس بعورة في باب النظر، يعني في باب النظر يعني بعد الصلاة ممكن يكشفها لا حرج عليه، لكن أثناء الصلاة هي عورة يعني في الصلاة، بحيث أن الصلاة عند الإمام أحمد رحمه الله لا تصح إلا بستر أحد العاتقين بشيء من اللباس، كما قال المؤلف هنا يقول وشرط في فرض الرجل البالغ، هذا في صلاة الفريضة خاصة، يشترط في صلاة الفريضة على الرجل البالغ أن يستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. وهذا من مفردات المذهب الحنبلي أو مفردات الإمام أحمد رحمه الله، يعني من الأقوال التي انفرد بها عن بقية المذاهب. في المذاهب الثلاثة الأخرى لا يجب على الرجل ستر العاتقين ولا المنكبين. حجة الإمام أحمد رحمه الله في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه، حديث متفق عليه. فأخذ به الإمام أحمد رحمه الله في إيجاب أو يعني اشتراط ستر أحد العاتقين في صلاة الفريضة على الرجل بشيء من الثياب، أي شيء من الثياب ولو بحبل، يعني يكون يغطي أحد العاتقين. لكن في الحقيقة يعني مذهب الجمهور في هذا يعني أصوب وأصح، ما عليه جمهور الفقهاء أنه لا يجب ستر أحد العاتقين، وحملوا هذا الحديث لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء على أنه ليس المقصود به وجوب ستر العاتق، وإنما المقصود به النهي عن الصلاة في ثوب واحد يعني ليس منه جزء موضوع على العاتق أو على المنكب، خشية سقوط هذا الثوب وانكشاف يعني العورة، يعني خشية سقوط الثوب أو انكشاف شيء من العورة يعني إذا كان الثوب يعني واحدا، فهو يعني لأجل الاحتياط يعني في حالة الصلاة في الثوب الواحد خاصة. لكن إذا كان على الإنسان يعني أكثر من ثوب فلا يضر في هذه الحالة، يعني أن لا يضر إذا كشف عاتقيه، وكذلك يعني حتى لو كان الثوب واحدا وأخذ بالاحتياطات التي يعني يضمن بها عدم انكشاف شيء من عورته، يكون مربوطا يعني بحزام مثلا على وسطه أو برباط قوي مثلا على وسطه أو كذا، حتى ولو كان الثوب واحدا فهنا هذا يكفي عن جعل شيء منه على العاتق في هذه الحالة، لأنه أيضا جاءت أحاديث أخرى تفيد جواز الصلاة في الثوب الواحد وكذا يعني. فالغرض يعني هو الاحتياط يعني في حالة الصلاة في ثوب واحد حتى لا تنكشف العورة، وليس الغرض من الحديث الأمر بستر العاتقين، هكذا فهمه جمهور الفقهاء. بناء على هذا يعني أحيانا بعض إخواننا يسأل عن حكم الصلاة في يعني الشرتات أو الفانيلات اللي هي الذي يسمونها العلاقي أو التي معروفة يعني الفانيلات إيش تسمى اللي هي بيكون ماذا تسمى اللي هي بيكون يعني اللي بيكون الكتفان فيها مكشوفين يعني وفقط بيكون لها زي حبل كذا على العاتقين، معروف ايش تسمونه؟ نعم شباحي. نعم هي تسمى شباحي علاقي كذا يعني. فهذا النوع من الفنايل يعني او الفنلات او كذا لا بأس بالصلاة فيه، يعني حتى على مذهب احمد رحمه الله يعني لا حرج في الصلاة فيه، لانه حتى على مذهب احمد قال يعني يضع على عاتقه ولو حبلا، قال يعني يستر عاتقه أو أحد عاتقيه بشيء من الثياب، فهذا يعني غطى جزءا من العاتق، والعاتق يعني ما بين المنكب والعنق يعني مش ضروري يستر المنكب نفسه، يعني هي هذا النوع من الفنايل وكذا بيكون المنكب مكشوفا، وكشف المنكب لا يضر، لأن يعني الواجب عند أحمد ليس ستر المنكب ولكن ستر العاتق فقط اللي هو ما بين المنكب والعنق. ف يعني حتى على مذهب أحمد لا يعني تكون الصلاة في هذا النوع صحيحة، لكن طبعا في مذهب أحمد إذا صلى يعني مثلا شرطة وكذا والنصف الأعلى مكشوفا لا تصح الصلاة. أحيانا بعض الإخوة يعني عندما يلعبون رياضة أو السباحة وكذا ربما صلى ونصف الأعلى مكشوف ولابس مثلا بنطالا أو شرطا طويلا أو كذا، فهذا تكون صلاته صحيحة عند الجمهور وباطلة في مذهب أحمد لعدم ستره أحد العاتقين. فإذا يعني وضع شيئا على أحد عاتقيه تصح صلاته في مذهب أحمد رحمه الله، وهذا في الفريضة. يعني بخصوص الرجل يعني كما ذكر عورة الرجل البالغ عشرا، يعني هذا الحكم لمن بلغ 10 سنين، أما إذا كان يعني عمره 7 سنين ما بين 7 سنين إلى 10 فعورته الفرجان فقط السوأتان فقط، يعني عورة الرجل من يعني الرجل وكذلك من سن 10 سنوات، يعني حتى ولو لم يصل إلى سن البلوغ فينطبق عليه حكم الرجل، فتكون العورة ما بين السرة والركبة فتشمل يعني السوأتين والفخذين، لكن من عمر 7 سنوات إلى 10 سنوات فالعورة هي السوأتان فقط. ويعني من حجة هؤلاء يعني حديث عمرو بن سلمة أنه كان أم قومه هو ابن 7 سنين وكان يعني يصلي في بردة مفتوقة وكذا. طيب الأقل من 7 سنوات، الأقل من 7 سنوات هنا يعني سكت عن يعني بيان عن حكم عورته وكذا. من الفقهاء من يقول لا عورة له، ومنهم من يقول يعني الذي لا عورة له هو ما يعني ما كان في حدود 2 سنين، يعني طفل إلى نهاية 2 سنين لا عورة له، يعني ومن بعد 2 سنين يعني تكون العورة السوأتان أو كذا. ومنهم من يقول يعني كما يفهم من عبارة المؤلف هنا أنه يعني سكت عن بيان عورة الطفل اللي هو دون 7 سنين، يعني كأنه يغتفر فيه يغتفر يعني كشاف عورته، ولأنه دون 7 هو في الأساس يعني ليس يعني عليه صلاة ولا هو مأمور بالصلاة، إنما الصلاة يعني هي لابن 7 سنين مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فبالتالي يعني سكت عن حكمه. لكن في الحقيقة يعني الستر مطلوب، يعني هو الطفل ولو كان يعني دون 7 فيشرع له أن يصلي على القول الصحيح، يعني أنه يشرع له أن يصلي على سبيل يعني التعويض على الصلاة والتدريب عليها، ويكون له أجر إن شاء الله يعني حتى ولو صلى يعني بعض الصلاة أو خلى يعني بشيء فيها على حسب يعني ما يستطيع، فعلى سبيل التدريب والتعويض، ويؤمر يعني بالستر ويعلم يعني الستر وكذا، لكن القصد أنه يعني يتسامح في حقه يعني لكونه يعني غير مكلف. بخصوص عورة المرأة يعني ربما يطول الكلام شوية عن مسألة يعني الوجه والكفين وحكم الوجه والكفين في باب الصلاة وفي باب النظر وأحكام عورة الحرة والأمة وكذا، فنؤجل الكلام إن شاء الله عن عورة المرأة إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى حتى يعني نوفيه الحديث إن شاء الله. طيب في سؤال يتعلق بدرس اليوم؟ تفضل. انكشاف يعني لون البشرة ولا يعني اي نعم يعني ربما اخونا يقول يعني بعض الناس صلي في البنطال بنطلون او كذا احيانا ما يكون يعني فوق البنطلون او معه يعني قميص او فانيلا طويلة او شيء من هذا القبيل، اذا كان القميص يعني قصيرا او الفانيلا قصيرة وعليه بنطال، احيانا بعض الناس يعني اذا سجد او كذا ربما انكشف يعني شيء من يعني اليتيه او شيء او نحو ذلك، يعني يعتبر هذا يعني دون السره، يعني لو اخذت يعني من السره الى الركبه تجد يعني لو اخذت خط كده من السره الى الخلف تجد ان هذه المساحه يعني داخله في حدود العوره، يعني من الخلف برضه هتكون داخله في حدود العوره، فربما انكشف شيء يعني من حدود العوره من الخلف اذا سجد. يعني هنا طبعا الحكم سيتوقف على كون ستر العورة يعني شرط من شروط صحة الصلاة، بحيث يعني تبطل الصلاة لو انكشفت يعني عمدا أو سهوا، أو القول الآخر أنه إذا انكشف شيء من العورة سهوا أو عن غير قصد وتعمد فإنه يعفى عنه. فعلى القول الأول يعني قول من قال يعني إذا انكشف شيء من العورة ولو سهوا بطلت الصلاة فتكون صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيدها. وأما على القول الثاني وهو الصحيح الراجح إن شاء الله، القول الثاني وهو الراجح إن شاء الله أنه لو انكشف شيء من العورة سهوا وعن غير تعمد أو كذا أنه يعفى عنه إن شاء الله. ويحمل عليه الأحاديث يعني التي مرت بنا، يعني حديث عمرو بن سلمة قال يعني قال انكشفت استي، يعني وهو يصلي بهم اماما، فطبعا هذا الاستي يعني قطعا هو عوره، وكان يعني جاوز 7 سنين فهي من العوره وانكشفت يعني اثناء السجود، وهنا يعني الانكشاف عن غير تعمد يعني وغير قصد وكذا فعفي عنه، ولم ينقل يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم امره باعاده الصلاه ولا امر من خلفه باعاده الصلاه. وحديث يعني الرجال يعني كانوا يصلون عاقدين أزرهم، وكان يقال للنساء يعني لا ترفعن يعني من السجود حتى يرفع الرجال أو كذا، فهذا يفيد أيضا أنه ربما انكشف شيء من العورة، وأن ذلك يعني كان يعفى عنه إن شاء الله. المهم ألا يتعمد الإنسان ذلك، يعني المطلوب أيضا يعني من المصلي أن يأخذ احتياطه، يعني أن يأخذ احتياطه ويكون يعني البنطلون يعني يكون معه يعني فانيلا طويلة أو قميص يعني طويل أو كذا، بحيث يعني يأمن يعني انكشاف شيء من عورته إذا سجد. يعني المطلوب من المصلي أن يأخذ احتياطه ويعمل ما في وسعه، لكن إذا انكشف شيء عن غير قصد وعن غير تعمد فيكون معفوا عنه إن شاء الله. نعم، البنطلون الضيق وكذا الذي يلبس الآن لا حرج فيه إن شاء الله، يعني كما مر بنا يعني من كلام النووي وابن قدامة وغيره لا حرج في لبسه والصلاة فيه صحيحة إن شاء الله. حتى ولو جسمت يعني العورة، احنا مر بنا من كلام النووي ومن كلام ابن قدامة أنه لا يشترط في حق الرجل أن يكون الثوب يعني واسعا، يقول حتى لو كان ضيقا يعني وصف حجم الإليتين ونحوهما فلا يضر. نعم، المهم أنه يستر لون البشرة. بارك الله، كي نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.